كافرون. وقبل الآن ممنوع. وفي قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة فاضلة يغلب مئتين. الآن وقبل إن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا. هذا أيضا بمعنى النفس. فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه أيضا استدل بها بعض العلماء على جواز النفس. قال ما شاء الله أن ينساه حتى يرتفع حكمه فعل. وأما السنة فكثير كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الانتباذ في الدبة فانتبذوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، كنت نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي فادخروا ما شئتم، وأمثال هذا كثير مما يدل على جواز النهي. والحكمة تقتضيه لأن الناس في ابتداء الشريعة ليسوا كالناس عند كمال الشريعة. تقبلهم للشيء بعد كمال الشريعة والرسوخ لمن في قلوبهم أكثر من تقبلهم في أول الشريعة. ولهذا جاءت الشريعة متطورة حسب أحوال المشرع لهم. نعم. على كل حال حديث أكثر الحاج من السنون سبق لنا أنه متواتر. نعم. وأن الإمام أحمد صححها والبخاري وأئمة الحديث. وهذه الأحاديث كما ترون من جهة صحة وعدمها عليها مؤاخذة. فعندنا أصل، عندنا أصل وهو أن الأصل بقاء الصوم وعدم إفساده. هذا أصل إلا بدليل. وعندنا حكمة معقولة وهي ما علل به في بعض الألفاظ أنها من أجل الضعف، وهذا موجود. فإذا كان عندنا أصلان وعندنا حديث قوي والمعارض له أحاديث ضعيفة، فنقول على الأقل نقول للصائم اعمل بالأحوال ما دام ما عليك الآن، ما دام ما عليك مشقة، ليس عليك مشقة وتعب في انتظار الليل فانتظر، استبر لدينك وأرضك. فإن كان عليك تعب فاحتجي. ثم حينئذ نقول على رأي من يقول للصائم كل واشرب تحل لك الوسط لأنك أفضلت دعوة. وعلى رأي الآخرين نقول أنك ما أفضل، نقول أمسك لأنك ما أفضل إلى الليل. عرفتم؟ وش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا قضى هذا اليوم، قضى هذا اليوم واجب على من قال إنه يفطر، وليس بواجب على من قال إنه لا يفطر. إذا صامه صار أحوال. فصار المسألة الاحتياط بلا شك، ترك الحجامة إلى الليل إذا أمكن، وإذا لم يمكن فأنت تحتجم وأنفك. فإن قدر أنك ضعفت عن الإمساك وعجزت فأفطر على القولين، أفطر من أجل الضعف لا من أجل الحجامة. نعم. إذا كان له عذر احتجم وأفطر وقضى يوم مكانه. وأما مبالغة الناس الآن حتى أن الواحد منهم إذا جرح وأذن شيء أو تدم سنه وما أشبه ذلك ذهب يقول أفطرت أفطرت، فهذا لا أصل له. الإسلام قد تكون العلة عند الله وقد تكون خلافها، لكن الكلام على الحكم الشرعي. والمؤمن ليس عليه إلا أن يسلم عرف الحكمة أو لم يعرف. هو ورد حديث لكن إسناده فيه شيء من الضعف، أن وفدا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطوا في إسلامهم أن لا يؤدي زكاة، فرخص لهم في هذا وقال إنهم إذا أسلموا أدوا الزكاة. وهو على كل حال بلغوا بالشرائع، بلغوا بالشرائع، لكن رسول قال لمعاذ بعد أن تمت الشرائع قال ادعوهم إلى الصلاة، فإن أجابوا لذلك فادعوهم إلى الزكاة. فيما الفوائد، هل يلحق بالحجامة غيرها كالفصل والتشريط أو لا؟ في هذه المسألة خلاف بناء على أنه هل الحكمة معقولة أو هو تعبدي. إن قلنا إنه تعبدي فلا قياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع وهو المقيس بأصل وهو المقيس عليه في حكم لعلة جامعة. فإذا كان الحكم تعبديا أي غير معقول العلة فإنه يمتنع القياس لفوات ركن من أركانه وهي العلة. فمن قال إنه تعبدي وهو المشهور من المذهب قال إنه لا يلحق الفصل والتشريط بالحجامة، وأن الصائم

أنه لا يفطر ولو وصل إلى حلق. فإن قال قائل أنتم ذهبتم تستنبطون الأحكام من حديث ضعيف، نعم، قال الترمذي أنه لا يصح ذلك بشيء. وإذا انهدم الأساس انهدم الفرق، انهدم الفرق. فالجواب نعم هذا حق، وأن البناء على الضعيف ضعيف، لكننا نقول لنفرض أنه ليس بثابت، فما الأصل؟ الأصل الحل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ونحن إذا نظرنا إلى الممنوعات في الصيام وجدنا أنها محفوظة معروفة بالكتاب والسنة، الأكل والشرب والجماع والحجامة على خلاف فيها أيضا، والاستقاء كما سيأتي عليه أبي هريرة على خلاف فيه، والإنزال على خلاف فيه، والإمذاء على خلاف فيه. إذن وش المجمع عليه؟ الأكل والشرب والجماع، هذه متفق عليه. فنقول لكل من ادعى أن هذا مفطر نقول له عليك الدليل، عليك الدليل، لأن هذه عبادة ركن من أركان الإسلام، وإذا كان الشارع قد بين موجباتها وشرائطها وأركانها فإنه سيبين مفسداتها، لأن الأشياء ما تتم إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، والمفسدات موانع. فالمسألة ليست بالهينة، وليس من الهين أن تقول لعباد الله إن عبادتكم فاسدة وهم يتقربون إلى الله بها، لأنك سوف تقابل يوم القيامة لماذا أفسدت عبادة عبادي عليهم بدون دليل. يجي واحد عند أدنى سبب يقول ترى صيامك فاسد، ترى صلاتك فاسدة، هذا مو هين، نعم هذا عدوان في حق الخالق واعتداء على المخلوق أن تفسد عباداته بدون دليل واضح. فإذا كان الشيء ثابتا بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. فلننظر، وجدنا أن الكحول ليس أكلا ولا شربا، ما رأينا أحدا إذا أراد أن يأكل التمر حط في عينه، أليس كذلك؟ ما في أحد يقول هذا، فليس أكلا ولا شربا. هل هو بمعنى الأكل والشرب؟ أبدا، ما سمعنا أحد أنه إذا عطش ذهب تحت البزبوز وحط عينه تحت الماء عشان يروى، أبدا، ولا أن يضع فيها طحينا علشان يصل إلى المعدة، أبدا. إذن ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس هناك دليل على أن مناط الحكم هو وصول الشيء إلى الجوف أو الحلق، إنما مناط الحكم أن يصل إلى المعدة الشيء يستحيل دما ويتغذى به الإنسان فيكون أكلا وشربا، يكون أكلا وشربا. وعلى هذا فنقول الكحل وإن لم يثبت به دليل فالأصل الحل، أصل حل. فإن قلت قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإثم ليتقه الصائم، ليتقه الصائم، يتقي يعني يجتنب، قلنا هذا لو كان صحيحا لكان على العين والرأس، لكنه منكر كما قاله البخاري عن ابن معين، قال إنه منكر، وإذا كان منكرا فلا حجة فيه، ويبغى الأمر على الأصل على الإباحة. فإن قلت حديث دقيق بن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال إلا أن تكون صائما، ليش؟ لأن الصائم لو بالغ في الاستنشاق لدخل الماء إلى جوفه. فالجواب أن الأنف منفذ، منفذ طبيعي يصل إلى الجوف، يصل إلى الجوف. ولهذا كثير من المرضى يوصلون الطعام والشراب إليهم عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط، سعوط، نعم. أما العين فليست بمنفذ، ليست بمنفذ معتاد، فلا يكون ما وصل عن طريقها كالواصل عن طريق الأنف. وليس كل شيء يجده الإنسان في حلقه من خارج يكون مفطرا،